Al-Jaza et Yubna al-Thaniya. Al-Jaza, les comptes, et Allah il va te récompenser ou te punir, c'est par rapport à la deuxième, Al-Ibada al-Shar'iyya. Qala Shir'u Daymin, fal-na'u al-awwal la yuhmad alayh. Al-insanu li-annahu bi-ghayri fi'lih. Lakin qad yuhmad ala ma yahsulu minh, min shukrin inda al-rakha, wa sabrin ala al-bala. Bi-khilaf al-na'u al-thani fa-innahu yuhmad alayh. Shir'u Daymin, il t'explique, anna la personne il va être récompensée par rapport au deuxième. Amma al-premier là. Premier là. إلا سي الله مثلا يبتليك بأمر كوني وتشكر أو تصبر إلى آخره لا تقعد يؤذ لكن سن عبادة شرعية هذه الصبر والشكر إلى آخره سن عبادة شرعية الشيخ العثيمين لدينا أن إكزام إي سافي رونتخي بالعبادة الشرعية أما مجرد الأمر الكوني يفاد جزاء عليه إي بلو أو ينتخب لمنطير أو أنت ليس إليك هذا لكن مثلا يدخل المنطق تبيغ دي مبغطة غامي وتصبر الآن لفت كي تصبر تباس عبادة شرعية يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا أمر بالصبر سن عبادة وعلى هذا الإنسان إذا ريكوبونسي قال هذا ذكر فائدة عبارة عن فائدة ذكر الشيخ عثيمين عند قوله يعبدوني قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد أعظم ما أمر الله قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة لما بين شيخ الإسلام رحمه الله أن هذه الأمة أمة محمد تابعة الحنيفية وهي البعد عن الشرك إلى مدخ أن أعظم شيء هذا أعظم قال وأعظم Ça veut dire que ça, tu le fais passer avant toute chose. Les anna, al-ibada que tu vas faire, la tasih illa bihada. فبعض الناس مثلا لا يحقق هذا الى دي الشرك ثم يفدي عبادات قالوا يسعب عن يتعب نفسه يتعب نفسه لان يموق شرط لتصحيح العمل وهو التوحيد في كبه التوحيد كدي الشرك الله سيزر الى اكسبت با يتعب نفسه يسفاتيك هذا بأس فلهذا شيخ الاسلام يتموق اعظم ما امر الله به التوحيد حتى تحقق هذا الامر يبقى الله يكسبت كبير فلهذا أنت تبقى كمصيبة هذا تبقى كمصيبة التوحيد شو تبخل تتعلم تفهم تعمل تدعو إليه بقدر ما تستطيع ثم تفدي عمل حتى سأكسبتي أما واحد يفهم لله يفهم لفلان الله أغنى الشركاء عن الشرك الله لا أكسبتك هذا فشيخ الإسلام يبين لك أن أعظم ما يتعلم الإنسان أعظم ما يعتني به المسلم التوحيد la chose la plus importante tu dois donner ton temps tu dois التوحيد لجميع المسلمين لأنه يعني باب السعادة في الدنيا والآخرة التوحيد من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة celui qui dit la ilaha illallah bi shart khalisan min qalbihi avec les autres shurut Allah il le fait rentrer dans le jannah أما المشرك الذي لا يحقق التوحيد فمشرك بالله عز وجل ولو الذي عمل يغطى في الجنة بل في النار ومن يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار هذا إذا في النار فلهذا أعظم ما تحقق التوحيد وتعمل به وأعظم ما تتعلم كذلك الشرك وتبتعد عنه ثم على هذين الأصلين الولاء والبراء كم أصحاب التوحيد تدكس أصحاب الشرك سيأسس دين الإسلام دين الإسلام سهذا ثم تدخل عقيدة تدخل عقيدة بالتفاصيل ثم تدخل فقه ثم تدخل كذا أما بعض الناس يكون اسمه هذا ويتعب في بعض النوافل إلى تحقق توحيد تجد بعض الناس من المسلمين أصحابهم الله يجتهد ضد نوافل ثم تلبوا يذبح لفلان أو يدعو فلان هذا يتعب نفسه هذا إلى مخذول إلى مخذول لأنه في المستحب إلى تحقق أصل الأصول وهو توحيد رب العالمين قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله التوحيد لغة مصدر وحد يوحد توحيدا وحد يوحد توحيدا كتب يكتب كتابا

أن توحيد الله عز وجل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. توحيد الله، نحن الآن نفي توحيد الله، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. سكم يدوى ربوبية ولهية الأسماء والصفات. بعض العلماء يزغاجوا القسم الرابع، توحيد المتابعة. هذا صفة توحيد في الله، هذا توحيد الرسول، توحيد الرسول. فأنت تنتظر علماء يجيز التوحيد ديفيزون 3 سي توحيد الله عز وجل. ديك تنتظر ديفيزون 4 أرادوا توحيد الله 3 وتوحيد الرسول 1. على هذا التوحيد كما قال ابن القيم عليه رحمة الله يعني على قسمين، توحيد الرب سبحانه وتعالى سوي كنا فيه ديفيزون 3 وتوحيد الرسول. tu dois unifier Allah dans trois choses qu'on a vu et tu dois unifier الرسول أي dans suivi أي tu suis que lui في الدين. وفي الحقيقة كثير من العلماء يدسوا الكاتخيام. لماذا؟ لأن الكاتخيام يغض دون أدي تخوا يغض دون كالي يوسف ها؟ توحيد المتابعة يغض دون كوا أحسن. لماذا؟ أحسن لأن العبادة لا تقوم ولا تستقيم إلا بمتابعة الرسول. فهذا بالحقيقة يغض في الألوهية، يغض في الألوهية ليس توحيد الرسول. فلهذا المشهور عند أهل العلم التقسيم إلى ثلاثة أقسام ويكفي ويكفي. السجمة قسم رابع يعلم هذا أنه سوف توحيد الله ستوحيد الرسول ولا بس، ذكره عدد من العلماء. قال ومراد المؤلف هنا توحيد الألوهية وهو الذي ظل فيه المشركون. نعم هو هذا المراد توحيد الألوهية. أما الربوبية والأسماء والصفات يدخل في هذا، لأن أنت ستدور تبادور كوا تبادور الرب. توحيد الربوبية الرب أبليجي لدي أسماء وصفات، فالتوحيد الألوهية يتضمن ماذا؟ توحيد الربوبية يتضمن ماذا؟ أنت لست معنا اليوم نور. توحيد الألوهية يتضمن ماذا؟ أحسن، يتضمن الربوبية والأسماء والصفات. أي دون الألوهية الربوبية والأسماء والصفات في موافقة الألوهية يتضمن. طب أي كتير نعم سيسكشتدي إثبات كتب أي كتير يكتب الدرس يا جماعة. والربوبية والأسماء والصفات تستلزم ماذا عندك؟ فما معنى هذا؟ أن الربوبية يستلزم الألوهية، ما معنى هذا؟ أحسن، أن إذا حققت الربوبية والألوهية si tu complètes ces deux ça va impliquer quoi que t'adores Allah tout seul. Ça montre que tu peux avoir الربوبية et t'as pas الألوهية. كحال كفار قريش ils avaient الربوبية أو كثير من et ils ont pas adoré Allah c'est des كفار. أما avoir الألوهية et pas avoir الربوبية لا أبدا أبدا. فالألوهية يتضمن الربوبية والأسماء والصفات، والأسماء والصفات والربوبية يستلزم سأمبليك كتدغ الله سل الألوهية. هذا مفهوم مفهوم إن شاء الله. قال الذي ظل فيه المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستبح دماءهم وأموالهم وأرضهم وديارهم وسبى نساءهم وذريتهم. أي أن هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم. لماذا؟ لأنهم ما حققوا توحيد العبادة. Ils ont pas يعني adoré Allah seul. Ils reconnaissent Allah qui crée, Allah qui donne, لكن ils ont pas unifié Allah dans l'adoration. النبي صلى الله عليه وسلم qu'est-ce qu'il a fait? Les a combattus. Ça montre que c'est des kuffar. Ça montre que توحيد الألوهية seul لا ينفع. توحيد الربوبية وحده لا ينفع. أبدا. أبدا. توحيد الربوبية اعترف به وأمن به إبليس والكفار حتى فرعون. فلا يكفي وحدة. tu reconnais ou tu crois qu'Allah c'est le créateur, ça ne fait pas toi un muslim. لا. لكن si tu reconnais adore Allah seul. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. que pour ça العبادة. tu reconnais et تعبد. أما tu reconnais tu t'adores pas Allah لا يكفي. il y a aucune différence entre cette personne et كفار قريش. قال

il faut un peu de temps. Il n'y a pas min hada. Hada c'est wajib l'an. L'an. L'an. Celui qui meurt à la ghayr hada, c'est un kafir. C'est un kafir. Fa'anta appela ila hada. Appel ila hada. Wasbir. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kana yadab ila la soir, yakul koulu la ila ila la tuflihu. Ils l'ont fait agada, ils l'ont fait sortir de Mecca, ils l'ont tapé, ils l'ont. Ta'laboun. Sirat al-Nabi alayhi wa sallam, yada. Lakin l'insan yad'u ila hada wasbir. Et c'est ça l'ast. Et c'est ça l'aham. C'est ça l'aham. L'insan yabda bi hada. وقبل الدعوة لابد أن تتعلم فاصبر على الدروس واستمر وراجع وراجع أنا لا أفهم كلمة في الفرنسية عمدا أنا أفهم هذا لا أفهم كلمة في الفرنسية حتى الذين يجب أن يتحدث العربي يخبر الذين يجب أن يتحدث مال العربي يتحدث ويسكن لهم يفعل المراجعة مع أخر انتهى الأمر فلابد هذا لأن الآن هذه الدروس مهمة لا يوجد شوى هذه شك مسلم يجب أن هذا Si tu ne connais pas Hada, tu es à la khatar. Khasatan à Talib. Khasatan à Talib qui commence à avoir un mois, deux mois, six mois, un an. La bouddha arrive Hada. Voyez-moi le bih. Si tu ne connais pas Hada, elle est où la différence entre toi et Ami? Il n'y a aucune différence. Toi, tu connais des choses, Ami connaît des choses. Il y a des Awam, il connaît des choses. Il peut te donner des fawaïd, fait salat, fait le ghusl, fait kada. Il a entendu volan, il connaît des choses. Lakin, à Talib al-Ilm, il haqqaq Hada. ثم إلى فرص العلم حتى صديقا داعي إلى الله على بصيرة غدا إن شاء الله ندخل في باب الشرك et c'est le contraire de ce qu'on vient de voir aujourd'hui أما ce مكان il est متعب صراحة خاصة الآن صبوتو